يعني ايه كبير احد؟ يعني واحد ايه ذو شأن، واحد ثقة، واحد يعتد بايه بحديثه عن الزهري. فده تفرد باعتبار ايه حال الراوي، في تفرد باعتبار الراوي نفسه بصرف النظر هو من الثقات ام من غير الثقات، كأن يكون الحديث مرويا من اكثر من اسناد عن اكثر من عالم، يعني حديث يرويه الزهري او يروى عن الزهري ويروى عن هشام بن عروة ويروى عن الحسن ويروى عن قتادة، لكن حديث الزهري خاصة لم يرويه الا واحد عن الزهري، حديث الزهري خاصة لم يرويه الا ايه واحد عن الزهري، بصرف النظر الواحد هذا ثقة ام غير ثقة، لكن حديث غير الزهري قد يكون مشهورا، او كونه غير الزهري يروي يدل على انه ليس فيه تفرد مطلق، انما التفرد وقع في ماذا؟ في حديث الزهري ايه خاصة، حيث انه لم يرويه عنه الا واحد من اصحابه. مفهوم هذا الكلام؟ ده كله تفردات ايه نسبية. نحن قلنا في اللقاء الماضي ان التفرد في الاصل ليس يعد علة في الحديث، يعني العلماء ما يعلون الحديث لمجرد أن الراوي تفرد به، إنما يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم إليه قرينة تدل على خطأ ذلك الذي تفرد، لابد يكون في معنى يصطحبه إيه؟ يصطحب التفرد أو يصطحبه التفرد. ما ينبغي أبدا أن تفهم من كلام أهل العلم أنهم يعلون الحديث بمجرد تفرد الراوي، وإنما يعلون الحديث بتفرد الراوي حيث تنضم القرينة الدالة على خطئه فيما تفرد به، فيما تفرد به. وإلا هناك أحاديث صحيحة وهي أفراد، زي حديث الأعمال بالنيات، ده حديث يرويه واحد عن واحد عن واحد، ومع ذلك العلماء يصححون ويحتجون به، وخرجوا البخاري ومسلم والعلماء جميعا يصححون هذا الحديث، لم يضعفه أحد من العلماء، لأنه لم تنضم إلى التفرد قرينة تدل على الخطأ، بل انضمت قرائن تدل على الصواب. فإذا مجرد التفرد ليس إيه علة. طب واحد يقول احنا بنشوف العلماء بيعلوا بالتفرد، يجي البخاري بس يجيب حديث يقول لا يتابع عليه، وقد يكون الراوي ثقة، يقول لا يتابع عليه، أو لم يرويه إلا فلان وقد يكون ثقة، أو تفرد به فلان وقد يكون ثقة. يبقى البخاري هو وأبو حاتم وأحمد بن حنبل وغيرهم يعلون أحاديث بتفردات الإيه الرواية، والإمام أحمد يقول هذا حديث منكر، وبعض أهل العلم قال أحمد أحيانا يطلق المنكر على مطلق التفرد، بدليل أنه أطلق المنكر على أحاديث تفرد بها بعض الثقات كالأوزاعي وغيره. والواقع أن أحمد والبخاري وغيرهم من أهل العلم الذين يعلون تارة بالتفرد لا يقصدون الإعلال بمجرد التفرد، إنما يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم إلى هذا التفرد قرينة تدل على الإيه؟ الخطأ. وإلا فهؤلاء العلماء وغيرهم قد صححوا مئات الأحاديث التي وقعت أفرادا ولم يلتفتوا إلى تفرد الراوي به، ولم يعلوا الحديث بمجرد تفرده. ليه؟ لأنه لم تنضم إليه إلى التفرد قرينة تدل على الخطأ، كما أنه ربما يكون انضم إليه قرائن تدل على كونه أصاب ولم يخطئ، زي ما قلنا في حديث الأعمال بالنيات. لما تلاقي بقى الإمام البخاري أو أحمد بن حنبل أو غيرهم يقول هذا حديث منكر وهذا حديث غريب أو تفرد به فلان أو لا يتابع فلان عليه، ما جيش أنا أقول بقى إيه لكنه ثقة وتفرد الثقة صحيح، ولا يجوز تخطئة الثقة بلا حجة، زي ما بنسمع وبنقرأ من بعض الباحثين. طبعا هذا الكلام اصلا فيه اتهام للعلماء، كان العلماء بيضعفوا الاحاديث لمجرد التفرد، او ان العلماء غفلوا عن ان فلانا ثقه. لا، انما يعلون الحديث بالتفرد حتى ولو كان من الثقات عندما يتبين لهم ان هذا الثقه اخطا. وكيف يتبين لهم ذلك؟ يتبين لهم ذلك بالقرائن التي تنضم للروايه. والقرائن دي بقى باب كبير قوي، يعني مثلا قتيبة بن سعيد ماشي الكلام ثقة من شيوخ الأئمة الستة، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم احتجوا به، ولما روى حديث جمع التقديم التي تفرد به العلماء جميعا دول نفسهم وغيرهم خطأوا، مع ان هو نفسه الذي احتج به في احاديث ايه اخرى. ليه؟ لان هذا الحديث بعينه تبين لهم انه اخطأ فيه، وهذا التبين قائم على اعتبار معاني اعتبروها وقرائن انضمت الى روايته دلت على انه اخطأ في هذه الرواية. ما يجيش واحد يرد على الائمه يقول لهم لا ده قتيبة الثقة وانتم نفسكم صححتم مئات الاحاديث له، يبقى انت مش فاهم العلماء وتتهم العلماء بالتناقض. لا، العلماء لما صححوا احاديثه صححوا احاديثه التي تبين فيها انه اصاب، وغلطوه في بعض الاحاديث القليله التي تبين لهم انه اخطا فيها. وهذا التبين انما ياتي بالتتبع والاستقراء ودراسه الاحاديث ومراعاه واعتبار القرائن والمعاني الخفيه التي يلاحظها امثال هؤلاء العلماء. ذكرنا في اللقاء الماضي بعض هذه الاشياء، وشبهنا هذا الباب بالطب لما قلنا ان الطبيب احيانا يعرف من خلال القرائن والخبره ان هذا البدن مصاب بالمرض الفلاني او بالمرض الفلاني الى اخره، وهذا ربما لا يتهيأ لكل من هو طبيب. واحد طبيب لسه متخرج ما يفهمش اللي فهمه ايه الاستشاري الكبير. كذلك ايضا واحد لسه حافظ البيقونيه مش زي واحد زي البخاري واحمد والائمه الكبار، دول فاهمين اشياء كثيره جدا احنا في حاجه الى ان نتفهمها او نحاول ان نتفهمها. فانا وعدتكم ان احنا النهارده ان شاء الله هنقف على بعض هذه القرائن. احنا قلنا في قرائن بتاتي كثيرا يرحمك الله، في قرائن كثيرا ما تاتي في الاحاديث، فهذه قرائن متكرره ومشاهده وموجوده بكثره في الروايات، من الممكن ان تعرفها باعتبار انها كثيره الوجود. لكن هناك كما قلت في قرائن اخرى خفيه جدا لا تكاد توجد الا في احاديث قليله، فالعلماء يتفهمونها ويعتبرونها. عليك يا طالب العلم انك تحاول تفهم العلماء، مش تبادر الى انكار على العلماء والرد عليهم. لا، لما تلاقي عالم اعلى الحديث بعلة انت مش فاهمها مش تبادر الى انكارها وردها، بل تسارع الى محاولة فهم كلام هذا العالم. فاحنا هنيجي على التفردات ديت او القرائن ديت قرينة ونحاول بقدر الامكان نشرح ليه العلماء اعتبروا هذه القرائن دليلا على الايه الخطأ. القرينة الاولى تفرد اهل الطبقات النازلة، ده لوحده موضوع كبير بقى، ده موضوع كبير قوي. يعني العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعرفون ان كل طبقة وكل زمن من الازمنة وعصر من العصور فيه ائمة حفاظ ثقات، مش كده ولا ايه؟ وهؤلاء في الاصل حديثهم ايه مقبول باعتبار انهم ثقات حفاظ. لكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى تتبعوا الروايات ودرسوها فتبين لهم بالاستقراء امر في غاية الاهمية، ودي مهمة جدا. طالب العلم لازم يفهم الامر ده عشان يكون متصور له متخيله، ما يجيش يتناول علم الحديث وتناول الاحاديث وتناول الرواة والاتانيت وهو مش متخيل الموضوع اصلا. زي اللي ايه الواحد اللي عايز يحج اول مرة يسافر ايه مكة عشان يحج، فراح قال لواحد صاحبه ما تديني كتاب اقراه عن الحج عشان لما اروح احج اعرف احج. فجاب له كتاب في ايه في مناسك الحج والعمرة، فقعد يقرا لما تكون في مكة تعمل كذا وفي مزدلفة تعمل كذا وفي عرفة تعمل كذا. فراح هناك معرفش مكة دي فين اصلا ولا مزدلفة دي فين بالظبط، مزدلفة دي فين بالظبط، ولا عرفة دي انا جبل في ولا انا منطقة، ما يعرفش. لازم يكون معاه ايه مرشد، واحد ايه يعرفه الاماكن ويعرفه إيه؟ ايوه هنا هتطوف ومن هنا تبدأ الطواف ومن هنا تختم الطواف وهنا بقى تروح تسعى بين الصفا والمروة تبدأ من الناحية دي. لازم ايه تطبيق عملي، درس عملي. زي واحد قرا كتاب كده في ايه في كيف تقود السيارة يعرف يمسك الدركسيون والفتيس ويسوق، لازم واحد يقعد جنبيه يعلمه اللي انت حفظته نظرية لازم تعرف تطبقه عمليا. فالقواعد النظرية وحدها لا تكفي، لكن مهمة طبعا.

لا تجد طائفة من الطوائف التي تنسب إلى الإسلام عندها الإسناد كما هو عند أهل السنة. الشيعة مثلا الروافض ما عندوش حاجة، ما يعرفوش الإسناد، ما يعرفوش حاجة اسمها الإسناد، فلان عن فلان عن فلان ما يعرفوش. ولما يعني صاروا يعني أهل السنة يحتجون عليهم بالأسانيد صاروا يلفقون أسانيد، يجيب لك عندهم كده إزاي تجد في كتبهم سند مثلا يروى به ده 1000 حديث، هو سند واحد يروى به 1000 حديث مكرر. ما هو يقعد كل شوية يقلف سند، هو كفاية سند واحد وخلاص، مش حالك بقى إلزق بيه المتون معايا. فما عندهمش الإسناد ولا يعرفونه، وحتى الأسانيد عندهم اللي هم لفقوها ديت لا قيمة له. ليه؟ هو بيجي يفتحوا الكتب اللي هم أصح الكتب عندهم زي الكافي مثلا، يبص في الكلام نفسه ملوش دعوة بالإيه فلان عن فلان، ملوش دعوة بيه. ولذلك تجد الأسانيد دي فيها ناس كذابين عندهم، هم اللي كذبوه ومع ذلك في أصح الكتب عندهم. وعندهم ناس زنادقة، هم بيقولوا ده زنديق، بعضهم كان يسب رسول الله عليه السلام ويستهزئ حتى بعلي وآل البيت، بس بيروي حاجات موافقة لنا هاتوا مش مشكلة. لكن لو انت عندك ثقة وديانة وأمانة لكن بتروي حاجات مخالفة لهواهم يبقى انت أكذب خلق الله. فحتى الإسناد عندهم رغم انهم ملأوا كتبهم بأسانيد أي بأسماء رواه كده ولا فأوها، لكن حتى لا اعتبار لها عندهم ولا يحكمون بمقتضاها على روايته. ولو حكموا الأسانيد أصلا لسقطت هذه الكتب كلها. تجد أحيانا بعض الكتب اللي هم ألفوها المؤلف بتاعها أصلا كذاب، مؤلف الكتاب أصلا كذاب أو مجهول ما يعرفوش، هم نفسهم مش عارفينه. فهذا الإسناد خصيصة من خصوصيات الأمة الإسلامية وأهل السنة منهم خاصة. يقول قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنه ما فطن. طلب الإسناد العالي كسنة من سنن إيه؟ الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فبطبيعة الحال كان مسألة الإسناد دي لها إيه؟ وزن كبير جدا عند العلماء. النهاردة خلاص الكتب الأحاديث دونت كتبت جمعت، صار الإسناد خلاص ملوش قيمة. الإسناد الذي له قيمة ما في الطبقات الإيه؟ المتقدمة. أما الإسناد النهاردة واحد يروح يقول له يا شيخ ممكن تديني إجازة في صحيح البخاري، يقول له خد يا ابني خد إجازة، ولا هو يعرف يقرأ البخاري ولا يقيم فيه أي حرف ولا كلمة، لكن معاه إجازة لإيه؟ تقول له يا ابني الحديث ده يقول لك قال رسول الله كما في صحيح البخاري، يقول له يا ابني مش البخاري، لا ده في البخاري، ده أنا معايا إجازة البخاري. ما أنت معاك إجازة البخاري بس ده مش البخاري، هو ما يعرفش البخاري أصلا ولا شاف ولا يعرف فيه حاجة، ولو أرى يكسر الكلام لا يعرف يقرأ اسم راوي ولا كلمة في متن يصحف. ماشي يا عم. ناخد تفرد ثاني يمكن يعني عشان من تروحوا كده تحس انه خدتوا حاجة. يعني التفرد ممن دون الحفاظ، نعم دي القرينة الثانية. القرينة الأولى إيه؟ التفرد في الطبقات الإيه؟ النازلة. القرينة الثانية تفرد من دون الحفاظ، واحد تفرد ثقة لكنه مش حافظ. يعني إيه حافظ؟ العلماء يقسمون الرواة إلى حفاظ وشيوخ. الحفاظ والشيوخ كلاهما فيهم الثقات وفيهم الضعفاء، خلي بالك من الحته دي بس. يعني قد يكون الحافظ ثقة وقد يكون ايه ضعيفا، الشيخ قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. قضية الحفظ من عدمها ليست مرتبطة بقضية الثقة والضعف، ده معنى وده معنى، فاهم الكلام دوت؟ فلما اقول لك حافظ ما يجيش في ذهنك انه ثقة، لا مش بالضرورة، احيانا يكون ثقة واحيانا لا يكون ايه ثقة.